فالإجابة تكون على ثلاثة أنواع. الإجابة تكون على ثلاثة أنواع: إما أن يحصل الإنسان ما أراد، يقول هو مريض اللهم اشفني فيرجع، هو فقير اللهم أغني فيغتني، هو يحتاج إلى ولد يسأل الله فيرزقه، يحتاج إلى مال فيسأل الله يعطيه، يحتاج إلى صحة فيسأل الله فيمنحه. إما أن يعطي السائل شغله، وإما أن يفتقر له ذلك في يوم القيامة. وهذا أحوج ما يقول الإنسان إليه، أن يفتقر له ذلك في يوم القيامة. الحالة الثالثة من الإجابة أن يرفع عنه من البلاء أعظم مما دعا، أن يرفع عنه من البلاء أعظم مما دعا. لكن إذا دعا الإنسان فالإجابة حاصلة بإذن الله، الإجابة متيقنة بحول المولى وقوته. فما علينا أيها الأحباب إلا أن نكثر من الدعاء ما دمنا في هذا المكان الطاهر في أقدس اللقاء أمام الكعبة المشرفة قبلة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، أن ندعو الله في كل صغيرة وكبيرة. درسنا في هذه الليلة المباركة فيما يتعلق بأيام منى، قلنا إذا جاء يوم العيد إن شاء الله وطاف ورمى الإنسان جمرة العقبة وحلق أو قصر، والحلق أفضل من التقصير، والمرأة تأخذ من قصائرها قدر أنملة، المرأة تأخذ من قصائرها قدر أنملة. إن كانت صغيرة واحدة أخذت منها قدر أنملة، صغيرتين أخذت من كل واحدة ثلاث قصائر وهكذا. فإذا رمى الإنسان جمرة العقبة وحلق على القصة نقول حل لك كل شيء عند النساء إلا ما يكون بين الرجل وحده. فإذا جاء إلى البيت وطاف أو طاف وسعى إذا كان على السعي نقول خلاص حل لك كل شيء حتى النساء، حل لك كل شيء حتى النساء إذا فعل الثلاثة جميعا، يعني رمى اليوم الأول وحلق أو قصر وطاف أو طاف وسعى، حل له كل شيء إلا النساء. وإذا فعل اثنين من هذه الثلاثة فإنه يجوز له الشرك، ويجوز له تقليم الأظافر، ويجوز له حلق الشعر، ويجوز له لبس النخيل، ويجوز له تغطية الرأس، كل الشعر إلا النساء، إلا أن يواقع الإنسان زوجته فلا. ثم بعد ذلك إذا ذهب إذا انتهى من هذا يذهب إلى منى فيصلي فيها منى، فيصلي في منى. التلبية يقطعها حينما يرمي جمرة العقبة في اليوم الأول، فإذا رمى الجمرة في اليوم الأول وقف التلبية وبدأ بالتكبير، بدل ما يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. يكبر من التكبير ليلا ونهارا وهو في الطريق بينه وبين نفسه بحيث ما يرسل الناس، لأنه ورد حديث أحب العمل إلى الله في هذا اليوم يعني يوم العيد والأيام اللي بعده، أحب العمل إلى الله العج والتسبيح. ما هو العج؟ العج رفع الصوت بالتسبيح، والتسبيح إراقة الدم، إراقة دم الهدي والتسبيح. يسأل بعض الإخوان عن وقت الذبح أو النحر، عندنا ذبح وعندنا نحر، النحر للإبل والذبح لما سواها، النحر للإبل والذبح لما سواها. النحر يكون بأسفل الرقبة مما يلي الصدر، والذبح يكون بأعلى الرقبة مما يلي الرأس. متى يكون؟ نقول إذا كان تم تمتع، إذا كان هدي تمتع أو هدي قيران أو أضحية فلا يكون ذلك قبل يوم العيد والأيام اللي بعده. إذا كان هدي تمتع، إذا كان هدي قيران، إذا كان أضحية فلا يكون قبل يوم العيد والأيام اللي بعده. وأما إذا كان لا دم جبران، دم جبران نتيجة أنه أقل بشيء من أعمال الحج، يعني غطى الرأس، قلم الأظافر، حلق الشعر، لمس المخيط، أي شيء من هذا القبيل. فإذا كان نتيجة الإخلال فإنه يأتي به متى ما أقل على طول، يعني قبل يوم العيد. هدي التمتع والقيران والأضحية يأكل ويتصدق ويهدي، ما يبيع، البيع لا. وأما دم الجبران فلا يأكل ولا يهدي، وإنما هو لمساكين الحرب، ما يأكل منه شيء ولا يهدي لأحد من أصحابه، وإنما هو لمساكين الحرب. بعض الإخوان يسأل وهو يتكرر عشان نبدأ القراءة الآن بعد هذا السؤال، نبدأ بالقراءة إن شاء الله. امرأة جاءت ولما دخلت مكة حاضت، ما الحكم؟ نقول ما دامت قد أحرمت من الميقات مع وفتها، لأن المقصود بالإحرام نية الدخول في النسك، سواء كانت المرأة طاهرة أو غير طاهرة، حائض أو نفسة، ما في مانع تدخل في النسك ولو كانت حائض ولو كانت نفسة. فإذا جاءت إلى مكة إذا كانت طاهرة فإنها تأتي للحرم وتطوف وتسعى وتقضي عمرتها، وإذا هي حائض فتبقى في البيت، فتبقى في البيت حتى تقضي. فإذا انقطع الدم تغتسل وتأتي للحرم وتقضي عمرتها. يسأل أحد الأخوة هل يلزم أن تذهب إلى مسجد التنعيم؟ نقول لا. هل يلزم أن تذهب إلى الميقات؟ لا، لأنها نوت مع رفقتها وجاءها العذر ولم تتمكن من المجيء إلى الحرم، وبعد زواله تأتي وتؤدي نسكها. سؤال كثير يقول أحد الإخوان هل يمكن أن نصلي في خارج الحرم مثلا؟ أن نصلي والمرأة إذا كانت حائض نقول لا تدخل الحرم، وإنما تكون في الساحات الخارجية، لا تدخل في الحرم وإنما تكون في الساحات. أما دخول المرأة الحائض أو النفاسة أو الجنب للحرم فلا، لابد أن يكون الإنسان على طهارة، إما من الحدث الأكبر أو الأصغر، أو من الحدث الأكبر أو إذا تمكن أيضا من الحدث الأصغر. وأما إذا كانت حائض أو نفاسة فلا. ويجوز للإنسان أن يكسر الحرم مثلا وهو على غير وضوء، لا حرج في ذلك، أو المرأة كذلك، لكن هنا حائض أو نفاسة أو الرجل جنب فلا. طيب يسأل أحد الإخوان يقول لو صلينا مثلا في العزيزية أو في المصريفة أو الخالدية أو شارع الحج أو غير ذلك من الأحلام، نقول مكة كلها حرم، مكة بجميع حدودها كلها حرم، ولا مانع أن يصلي الإنسان في أي مكان في مكة، في مساجدها المتعددة في جميع جوانبها، وكلها الصلاة فيها بمئة ألف، الصلاة فيها بمئة ألف، يعني صلاة واحدة هنا في مكة بكاملها تعادل صلوات 55 سنة وستة أشهر وعشرين يوم. صلاة واحدة قلنا تعادل صلوات 55 سنة وستة أشهر وعشرين يوم، ومكة كلها حرم، لا فرق بين العبيدية أو الخالدية أو الرصيفة أو الجنيزة أو المعاكة أو العوالي أو أي مكان، كلها حرم، إلا أن هنا ثلاث مزايا، ثلاث مزايا عن بقية الأشهر. ما هي هذه المزايا الثلاث يعني داخل الحرم؟ ثلاث مزايا. المزية الأولى والفائدة الأولى إذا للمكان، إذا للمكان من وقت إبراهيم عليه السلام، إذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، من وقت إبراهيم عليه السلام، هذه المزية الأولى. المزية الثانية أن الإنسان يشاهد الكعبة وهي قريبة. المزية الثالثة كثرة المصلين، لأن الإنسان يؤجر بكثرة المصلين معه، الإنسان يؤجر بكثرة المصلين معه. فهذه مزايا ثلاث لا توجد إلا في هذا المكان، وإلا فإن مكة كلها حرم. يعني لو صلينا في العزيزية، لو صلينا في الحسينة، في العوالي، في أي مكان، فندرك الأجر ونحرز المثوبة إن شاء الله. سؤال أيضا يقول أحد الأخوان بالنسبة للنساء، هل الأولى في البيت ولا هنا؟ نقول إذا كانت المرأة جاءت لأجل أن تطوف، أو جاءت لأجل أن تسمع الذكر، أو تسمع الأذان في الحرم، أو تنظر إلى الحرم أو كذا، فهذا نزيدها في خير وبركة. أما إذا كان لمجرد الصلاة فكونها تصلي في بيتها أو لا، لقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهم. فإذا كانت المرأة جاءت لأجل هدف الطواف، سماع الموعظة، سماع الأذان، سماع القراءة، نقول حسن. وأما إذا كان لمجرد الصلاة فهي تصلي في بيتها وهي على خير إن شاء الله. ونقرأ الآن أيها الإخوة الأكارم ما وقفنا عليه في قراءتنا، ثم إذا كان هناك أسئلة نتناقش فيها، ونسأل الله أن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. يوم العيد ما رمى، ما الحكم؟ طيب كمجموعتين مش مجموعتين.